إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كالعادة أرى كتاب زاد المعاد بيد أحمد. حسنا، تقرأ لنتابع تفاصيل غزوة بدر. حسنا يا سيدي. قال المؤلف: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر. نعم. وخفض أبو سفيان فلحق بساحل البحر، ولما رأى أنه قد نجا وأحرز العيرة كتب إلى قريش أن يرجعوا. نعم. كيف عرف أن المسلمين ينتظرونه ببدر حتى غير الطريق؟ قدم النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من أصحابه ليعلموا له خبر القافلة، فأناخا راحلتيهما في بدر قرب بئر واستقيا. نعم. ثم سمع جاريتين تتكلمان عن القافلة بأنها ستصل غدا أو بعد غد، وكان مجد الجهني حاضرا، فقال للمتكلمة: صدقت. فانطلق الصحابيان ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم أبو سفيان حذرا ليستقي، فسأل مجدي: هل أحسست أحدا؟ فقال: ما رأيت أحدا أنكره، إنما كان هنا اثنان استقيا ثم انطلقا. فذهب أبو سفيان إلى مكان إناخة بعيريهما فأخذ من البعر وفركه، فوجد علفه من النوى، فقال: هذه والله علائف يثرب. فعاد إلى القافلة وغير الطريق باتجاه الساحل. ما شاء الله. هذا ذكاء من أبي سفيان أن يكتشف الصحابيين. نعم نعم، إنه ذكاء شديد فعلا، وإلا لما قاد مثل هذه القافلة الضخمة. نعم. تابع يا بني. فأتى قريشا الخبر وهم بالجحفة، فهموا بالرجوع، فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم بها ونطعم من حضرنا من العرب. أحسنت. وتخافنا العرب بعد ذلك. فأشار الأخنس ابن شريق بالرجوع فعفوه. هل عناد أبي جهل وإصراره على المضي أنه كان يسعى إلى حتفه وكان قدر الله يسوقه؟ لا شك في ذلك، فهذا أمية بن خلف يلقى سعد بن معاذ في مكة، ثم يخبره معاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأقتلن أمية بن خلف، ووقر في نفسه هذا القول، ثم تردد في الخروج إلى بدر، وكان في كل مرحلة يذكر هذا ويحاول الرجوع فيخاف من لسان أبي جهل، إلى أن وصل إلى بدر ثم قتل هناك، فلا مفر مما كتبه الله. وقل مثل هذا عن عتبة وشيبة بن ربيعة، فقد بين لهما خادمهما عداس أنهما يقاتلان نبيا ويخرجان إلى مصرعيهما، فأبيا، ثم في الطريق ترددا وعزما على الرجوع، فكان أبو جهل لهما بالمرصاد، وكان أول قتيلين مع الوليد بن عتبة. نعم. فرجع بنو زهرة مع الأخنس بن شريق، فاغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس فلم يزل مطاعا، وأرادت بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو جهل وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع. وكيف منع أبو جهل بني هاشم ولم يستطع منع بني زهرة؟ منع أبي جهل ليس بالسيف، وإنما كان يرميهم بالجبن والصغار ويحقرهم بالكلام، وكان الناس يخشون على سمعتهم أمام العرب، فالأخنس شجع بني زهرة على العودة وقال: فاجعلوا بي جبنها وارجعوا. أما بنو هاشم فاستمروا وهم يضمرون ألا يقاتلوا، حتى قال لهم بعض قريش: والله لقد عرفنا يا بني هاشم، وإن خرجتم معنا إن هواكم لمع محمد. تابع. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عشيا أدنى ماء من مياه بدر، فقال: أشيروا علي في المنزل. فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أنا عالم بها وبقلوبها، إن رأيت أن نسير إلى قلوب قد عرفناها فهي كثيرة الماء عذبة، سننزل عليها ونسبق القوم إليها ونغور ما سواها. بهذه المشاورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اتخاذ الأسباب، مع أن الوحي يتنزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح، وهذا يظهر لنا من رواية ابن هشام، حيث قال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. ثم أشار عليه بما تقدم من السيطرة على آبار الماء المتقاربة وردم الأخرى وبناء حوض يسهل الورود إليه، وقال: فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي، وعمل بهذه المشورة. وسار المشركون سراعا يريدون الماء، وبعث عليا وسعدا والزبير إلى بدر يلتمسون الخبر، فقدموا بعبدين لقريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي، فسألهما أصحابه: من أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش. فكره ذلك أصحابه، وودوا لو كان معير أبي سفيان. معنى هذا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأملون بلقاء العير والغنيمة أكثر من شوقهم للقاء جيش قريش. هذا صحيح، فالله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. صدق الله العظيم. أي كانوا يودون القافلة وما فيها من مغانم للاستيلاء عليها، لأن الاستيلاء عليها سهل، فلم يكن يحرسها أكثر من 40 رجلا. نعم. وهل صدقوا السقاة بما قالوا؟ لما قالوا نحن سقاة قريش ضربوهما، إلى أن قالوا نحن لأبي سفيان، فتركوهما. وهنا سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وقال: إذا صدقاكم ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتوهما، صدقا والله إنهما لقريش. تابع. قال لهما: أخبراني أين قريش؟ قال: وراء هذا الكثير. فقال: كم القوم؟ فقال: لا علم لنا. فقال: كم ينحرون كل يوم؟ فقال: يوما عشرة ويوما تسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين 900 إلى 1000. نعم. لم يستفيدوا منهما سوى معرفة العدد، وعرف منهما أسماء من شاركوا من أشرافهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها. تابع. فأنزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا، فكان على المشركين وابلا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم به وأذهب عنهم رجس الشيطان ووطأ به الأرض وثبت الأقدام ومهد به المنزل. وكيف استفاد المسلمون من المطر هذه الفوائد وكان على المشركين وبالا رغم أن المكان واحد؟ قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بهذا المطر دون المشركين من حيث النفع، فطهرهم به ليؤدوا الصلاة طاهرين من الحدث وليستقوا منه فتشتد به قلوبهم، كما تلبتت الأرض بعد أن كانت رملا غير مستقر، وكان المشركون في قطعة من الأرض طينية فأصبحت بالمطر لزجة منعتهم من التحرك إلى اليوم التالي، حيث أخذ المسلمون مواقعهم المناسبة فسبقوا إليها قريشا كما مر في مشورة الحباب بن المنذر. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحياض، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها على تل يشرف على المعركة، ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته. من هذه المقدمات يمكننا أن نقول إن الله سبحانه وتعالى هيأ للمسلمين كل أسباب النصر: مدد من السماء وأسباب العون من الأرض، وما على المسلمين سوى الصبر في القتال والوقوف أمام المشركين بثبات. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فشرط وجزاء أن ننصر الله بالاعتقاد الصحيح بوحدانيته وإقامة شرعه عبادة ومنهجا وسلوكا، فبهذا لن يتخلى الله سبحانه وتعالى عن عباده وسيكون معهم. تابع. فلما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وقال: اللهم أنجز بما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. هنا يتعجب المؤمنون: لماذا كل هذا الدعاء والإلحاح والله سبحانه وتعالى قد وعده بالنصر؟ أولا، فيه إظهار العبودية والتذلل لله دائما وأبدا، الله، وإظهار الحاجة لله، وأن المؤمن بدون العون من الله ضعيف. ثانيا، هذا تعليم لنا حتى وهو نبي يوحى إليه من ربه وقد وعده الله بالنصر ووعده نافذ لا محالة، فإنه يعلمنا من بعده يوم ينقطع الوحي أن نفعل في مثل هذه المواقف ما فعل، فلا ننسى ذكر الله. تابع. فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله أبشر، فوالذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك. ولماذا جزم أبو بكر بإنجاز وعد الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم خائف يلح في الدعاء ويقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد؟ يجزم أبو بكر بناء على وعد الله بالنصر للمؤمنين، أما خوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الوعد مشروطا بشروط يلتزم بها المقاتلون لينجز لهم النصر، ألم يحصل مثل هذا في أحد فيما بعد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما لا يعلمه أبو بكر، ثم خرج بعد هذه المناجات مطمئنا وقد نال من ربه ما تمنى، وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج